وملكنا ده رب الأرباب. تسبح يا علالك ويزيد وانت مستتحدى الأتعاب فينا تتحقق مواعيد. وملكنا ده رب الأرباب. وص الأزمات وعدك مضمون بالألمات ترفع وتسير. وص الأزمات وعدك مضمون بالألمات ترفع وتسور. تسبيح يا علالك ويزيد كل وسط حتى الأتعاب فيما تتحقق مواعيد. وملكنا ده رب الأرباب. تسبيح يا علالك ويزيد كل وسط حتى الأتعاب فيما تتحقق مواعيد. وملكنا ده رب الأرباب. على الأسوار هندوس عبرين ولا يوم نحتار وياك غالبين. على الأسوار هندوس عبرين ولا يوم نحتار وياك غالبين. تسبيح يا علالك ويزيد ونبص حتى الأتعاب فينا تتحقق مواعيد. وملكنا ده رب الأرباب. تسبيح يا علالك ويزيد ونبص حتى الأتعاب فينا تتحقق مواعيد. وملكنا ده رب الأرباب. تسبيحك يملى الكون. أنا شدت على أهداف وعدك صادق مضمون مسلوب يرجع أضعاف. تسبيحك يملى الكون. أنا شدت على أهداف وعدك صادق مضمون مسلوب يرجع أضعاف. أفرح لا معك هتقوم وفي قلب النار عبرين وعدك هتشوفه اليوم بيعوض السنين. أفرحنا معك هتدوم وفي قلب النار عبرين وعدك هتشوفه اليوم بيعوض السنين. تسبيحك يملى الكون. أنا شدت على وداف وعدك صادق مطلوب بس لو بيرجع رسالة المسيح كانت لعالم عدواني منقسم هجومي قاسي. بارك بلادك.